إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، يقولون شر البلية ما يضحك، وهذه المقولة تنطبق على وقائع هذه القضية، لكنه ضحك يدمي القلوب وينتهي بالبكاء المرير. ولتبيان هذا المعنى نستعرض الوقائع حسبما وردت بأوراق التحقيق وفقا لتسلسلها. طيب هو مال ملوك كده ليه؟ ايه يا شريف؟ ايه؟ ولا كلمة. ابوسك الاول وبعدين قولي لي اللي انت عاوزاه. بركلي يا ابني. على ايه يا ابني؟ على ايه؟ لمياء رجعت من السفر. ايه؟ اخيرا حيفتح قلبي وعيني حدوق النوم. مين قالك انها رجعت؟ عيني يا امي، شفتها بعينيا دول واقفه في بلكونه شقتها. حاولت الفت نظرها وانا في الشارع عشان تبص لي، فشلت. كانت بتتكلم في الموبايل ومشغوله بالكلام. انت تعرف البيت اللي ساكنه فيه؟ ليلة زفافها وبعد خروجها من القاعة مع عرسها مشيت بعربيتي في الزفة وفضلت ماشي وراهم لحد ما عرفت البيت اللي سكنت فيه. أول مرة أسمعك تقول الكلام ده. كنت محتفظ بالنفسي عشان بتتهميني بالتخريف والجنون لأني بحبها. وهو في حد عاقل يحرم نفسه من الجواز 10 سنين عشان بيحب واحدة عيلتها رفضته وتجوزت غيره وسافرت الخليج معاه؟ قلتلك 1000 مرة يا أمي إن ربنا ما خلقش غير لمياء واحدة، وهي دي اللي حبيتها وهعيش عمري كله أحبها. لمياء زمانها دلوقتي خلفت من جوزها 2 عيال، يعني بقت أم عيال. وده يمنع إنها تتطلق من جوزها وتتجوزني؟ يا نهاري، مش بقولك انك اتجننت؟ لو هي بتكرهني ابقى صحيح مجنون لو فكرت فيها وعشت احبها العمر كله، لكن لا، لمياء بتحبني ومستحيل تحب غيري. يعني اختك اللي متجوزه لو اتطلقت من جوزها عشان تتجوز اللي هي لسه بتحبه هتوافق؟ اوافق ونص. الانسان بيعيش مره واحده مش مرتين. طب ايه رايك بقى؟ انا مش موافقه على الكلام اللي انت بتقوله ده. تبقي مش امي وبتكرهيني كمان. بالعكس حبي لك هو اللي هيخلينا منعك انك تهدم حياه لمياء وتخرب بيتها. سيبها يا ابني، سيبها تعيش لاولادها. وانا انطقها بس وقول لي عاوزه اتجوز وانا هجوزك اللي احسن منها. مفيش في الدنيا كلها واحده احسن من لمياء. اسمع كلامي وبلاش تهد الدنيا على دماغك ودماغها يا ابني. ارجوكي بقى، ارجوكي، انا مش ناقص احباط، ارحميني بقى. اسمع بقى، لو طلقتها من جوزها واتجوزتك لن تبني ولا هعرفك. سامع بقول لك ايه؟ سامع. ايه ده؟ معقولة؟ مفاجأة بمليون جنيه، صح ولا لا؟ انت عرفت مكاني ازاي؟ لا دي قصة طويلة ومحتاجة وقت عشان اشرحها لك. ارجوك يا شريف تمشي من هنا بسرعة قبل ما حد من الجيران يشوفك. ايه الرعب اللي انت فيه ده؟ احنا بنسرق؟ انت ناسي ان انا متجوزة؟ وانت ناسي اني بحبك بجنون وبقالي 10 سنين بحلم باليوم اللي اشوفك فيه؟ طب انت عاوز ايه دلوقت؟ جواها كلام مخزنه من 10 سنين ولازم تسمعيه. مستحيل ده يحصل. انا خلاص نسيت كل اللي كان بينا. انا بقى منسيتش. ارجوك امشي بقى، مش عاوزه فضايح. لازم اشوفك. ما اقدرش. لا تقدري. عشان خاطري يا شريف امشي بقى. همشي بعد ما اعرف هنتقابل امتى وفين. انت اكيد اتجننت. لو مجنون صحيح يبقى انت اللي جننتيني. شريف ارجوك امشي. ما تتعبيش نفسك. طيب أنا حوافقك المرة دي، بس بعد كده مش هتتكرر. نتقابل فين؟ هيكون فين يعني؟ في نفس المكان اللي كنا بنتقابل فيه زمان. إمتى؟ بكرة الساعة 10 الصبح. امشي بقى. ياه، ما كنتش اعرف انك جريء بالشكل ده. ولا انا. انا بتكلم جد. وانا مش بهرب، ولازم تعرفي ان حبي ليكي هو اللي زرع فيا الجرأة دي. شريف، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقت؟ انت سايبه مكان لغيرك في قلبي. انت بجد لسه بتحبني؟ جاوبي انت، انا مش هجاوب. بس انا ايه، ما بتحبنيش؟ نسيتي شريف؟ نسيتي اجمل ايام عمرك اللي عشتيها معاه؟ لا ما نسيتش، ولا يمكن اقدر انساك وانساه. انا من لحظه جوازي من فايز وانت معايا، عمري صورتك ما غابت عن عيني، ولا صوتك بعد عن وداني. بس انا لمياء، انا ما صممتش اقابلك عشان اسمع قرارك، ولا عشان اعذبك بنار الحيره. لا، انا عاوزك تسمعيني بكل حواسك. انا جوايا كلام كتير ولازم اقوله. قبل ما تقوله لازم اعرف انت في دماغك ايه وبتفكر في ايه. وقبل ما اعرف لازم تعرف ان انا زوجة الانسان بيحبني جدا، وام النسمة وابراهيم. النسمة وابراهيم كان مفروض يبقوا ولادي، هم كبار ولا صغيرين؟ نسمة عمرها 7 سنين وابراهيم 9. بتقولي ان جوزك بيحبك جدا؟ طب انت بتحبيه؟ لا حبيته ولا عمري هحبه، لان اتجوزته رغم انفي. بس ما انكرش ان انا حاولت اقرب منه وفشلت. وفشلتي ليه؟ رغم انه بيحبني، لكن من يوم جوازنا ما قدرش يوصل لي مشاعر الحب دي باي وسيله، لانه جامد، عنيف احيانا، عصبي بشكل مستمر، اي حاجه تستفزه حتى لو كانت هايفه. اما يا سيدي بقى من حيث حقي وحقك، تلاقيه ملتزم جدا بالقاعده وحريص عليها، ويمكن ده هو اللي خلاني ما انفرش منه ولا طلبت منه الطلاق. لمياء، تفتكري جواز من غير حب متبادل ممكن يستمر؟ استمر 10 سنين. وحتى لو استمر اكتر من كده، هيجي عليك يوم تهربي من سجنك، ولو اليوم ده جه متاخر هتندمي على سنين عمرك وحاجات كتير ضاعت منك. قصدك ايه؟ قصدي تشتري السنين اللي باقيه من عمري وعمرك، وهربي من سجنك دلوقتي قبل كمان شويه. صعب، صعب قوي يا شريف. لو ادينا لنفسنا مهله معقوله وفكرنا وخططنا صح، مش هيبقى صعب. انت زلزلتني بكلامك ده. لانه صعبان علي حبنا يموت قدام عينينا. وعديني ان لا لا لا، ما تطلبش مني ان اوعدك باي حاجه، واديني فرصه الم نفسي. انا حاسه كده اني اتبحترت ومش قادره اتلم على روحي. شريف، انا لازم امشي دلوقتي. انا لسه ما اتكلمتش. بعدين يا شريف، بعدين. وهشوفك امتى؟ طيب تليفونك معايا وهتصل بيك لما ظروفي تسمح. باي. وفي ايه بالظبط؟ مش فاهمه. مش ملاحظة ان بعد ما رجعنا من الخليج وانت اتغيرتي وما بقيتيش لمياء اللي انا اعرفها؟ بلاش تفتح على نفسك باب جهنم لانك مش قدها. الله، ايه يا لمياء؟ انت عمرك ما كلمتيني باللهجة دي. ده انت ياما هتسمع مني لهجات اشكال والوان. الله، طب اعرف ده كله سببه ايه؟ كمان مش عارف سببه. لا مش عارف. انت ايه؟ ما بتحسش؟ مش قادر تعرف اللي انت اتجوزتها رغم انفها عايشه معاك من غير ما تحس بوجودك في حياتها؟ شخط ونطر وعصبيه على الفاضيه والمليانه، وما فيش مره غلطت فيها وقلت لي كلمه حلوه. انت ايه يا اخي؟ متجوز طوبه؟ انت ما شفتيش مني ايام حلوه؟ انا بقول كلمه حلوه مش ايام حلوه. وايه الفرق بين الاتنين؟ الايام الحلوه اللي ما تعرفش غيرها هي انك تشتري لي هديه، تفسحني، تديني فلوس اشتري بيها اللي انا عايزاه. لكن الكلمه الحلوه كلمه تخليني اشتاق لك وانت معايا، احلم بيك وعيني مفتحه، ولو بعدت عني لحظه اشوفك في عيون ولادي. باختصار احس بكياني واحس ان انا مرغوبه ومحبوبه، مش جاريه في بلد سعادتك يا مولاي. واللي ما يعرفش يقول كلام حلو بقى. خلاص يقفل بقه ويسكت علشان يقفل باب جهنم لا تحرقه. الكلام ده مش كلامك، اكيد حد مال مخك بالتفاهات دي. دي تفاهات؟ ايوه تفاهات، ولو انت حريصه على التفاهات دي كنت سمعت منك الكلام ده واحنا في الخليج. 10 سنين ما نطقتيش فيهم بكلمه، ودلوقتي جايه تتكلمي. عندك حق، الغلطة غلطتي أنا، لأن استحملت 10 سنين، 10 سنين على أمل إنك تعاملني كإنسانة لها قلب ولها مشاعر، لكن يظهر إن لا فيه أمل ولا فيه فايدة، لأنك مش بني آدم وعمرك ما هتحس. اخرجي. أنت بتضربني على وشي بالقلم؟ هي حصلت؟ أنا عمري ما أديت إيدي عليكي، قلت اللي أجبرتيني على كده. طلقني يا فايز. إيه؟ أطلقك؟ أيوة طلقني، لأني مستحيل أعيش معاك بعد ما مديت إيدك عليا. ولو قلتلك أنا آسف برضو هطلق. ولو قلتلك مستحيل أتخلى عنك ولا أعيش من غيرك برضو هطلقني كده؟ طب مفيش طلاق، واللي عندك اعمليه يا لمياء. انت كده جنانك بقى رسمي. هو اللي يسترد حقه اللي اتاخد منه يبقى مجنون ورسمي كمان؟ يا ابني حرام عليك تخرب بيتها بايدك وايدها. انا عاوز افهم، انت امي ولا ام فايز؟ بتهاجميني ليه وتدافعي عنه؟ انا بدافع عن الاصول والحق. الاصول والحق ان لمياء تتطلق من جوزها وتتجوزني انا. تعرف بقى انا عاوز اشوف لمياء دي. عشان تقولي لها ان انا مجنون؟ لا، عشان عاوزة أتأكد بس هي كمان مجنونة ولا عقلة. مفيش عقلة تحب مجنون، لازم تكون مجنونة عشان يحبوا بعض. لوزة. أيوة لوزة. أيوة يا ست لم. أنا خارجة دلوقتي، عندي مشوار، وعاوزاكي تاخدي بالك من إبراهيم ونسمة لما يرجعوا من المدرسة. عيني يا ست الستات. ولو اتأخرت غديهم على موصل. بس كده؟ ألف هنا وشفا يا أختي من قبل ما يتغدوا. ألو مرسي؟ مرسي يا أختي أنت ما تردش ليه على طول؟ الله، وأنت لحقتي؟ ده جرز والتاني ورديت على طول. طب حط نفسك في تاكسي وتعالى بسرعة، أوام. بقولك يا لوزة، الجو أمان؟ لسه الست خارجة دلوقتي وقدامها ياما على ما ترجع. طب خلاص اقفلي اقفلي عشان أدور على تاكسي. سلام. سلام يا مرسي. يا رب خلي المسألة دي تعدي على خير. زعل نفسك ليه؟ بقولك مصمم ما يطلقنيش. عنه ما طلقك، مش في اختراع جديد اسمه الخلع؟ خلاص اخلعي واخلصي منه. ما اقدرش. ليه؟ ده حقك شرعا وقانونا. الخلع مش في مصلحتنا. ازاي؟ انت ناسي انك لما تقدمتلي اهلي رفضوك. متوقع ان اهلك يرفضوني تاني؟ ده اذا انا خلعت فايز، لانهم حيفهموا ان الخلع ده تم باتفاقنا احنا الاتنين عشان نتجوز رغم انفهم. ولو فايز طلقك؟ مش هيحسوا ان لك يد في الطلاق ده، لان الطلاق تم لان فايز اعتدى على كرامتي وضربني بالقلم، ده غير انهم اصلا عارفين ان انا مش طايقاه وعايشه معاه بالعافيه. طب والحل؟ الله، هو انت بتسالني؟ فكر معايا عشان نوصل لحل. افكر. لسه لسه روزة. ايه اللي لسه دي؟ انت هتصور الشقة؟ الله، مش لازم افرزها واعرف ايه اللي تسرق وايه اللي ما تسرقش. يا مرسي اخلص وخلصني قبل الست لمية ما تطب علينا ونروح في داهية. لا، من قوله من رب الرحيم. انت هتعمل ايه؟ حاضر، علبة المجوهرات باللي فيها اهي. لا لا لا، يا دي المصيبة، الست تكشفنا وتلبسني تهمة. اعمل لك ايه؟ مش انت مستعجلة؟ لا، الذهب والمجوهرات سيبهم، وانا كل يوم كده اهفلي حاجة منهم من غير ما تحس. ألوزة ألوزة، احنا محتاجين شقة وعفش عشان نتجوز. انت كده هتاخد وقت كبير على ما تلهفلك كم حتة ذهب على كم حتة مجوهرات. خلاص، شوف حاجة تانية نهفها من غير ما تاخد بالها منها ولا تحس انها اتسرقت. بصراحة بقى لوزة، الشقة كلها لازم تتهف، يعني نسرق الجمل بما حمل. ودي تيجي ازاي يا مرسي؟ انت اجازتك يوم ايه؟ يوم الجمعة. لا لا لا، بلاش يوم الجمعة. مش هينفع. خلي اجازتك اي يوم تاني، وفي اليوم ده اطب انا وانضف الشقة من اللي فيها، وبعد كده اترمى انا في السجن، مش كده؟ سجن ليه يا لوزة؟ سجن ليه؟ فالله ولا فيالك. الله، انت اليوم ده هتروحي اي مستشفى تثبتي نفسك فيها. الاثبات ده هيطلعك من التهمة زي الشعر من العجينة. ايه رأيك يا لوزة؟ اتفقنا يا مرسي. الحبسة اللي انت حبسها لنفسك دي في البيت، انت ما بتزهقيش من الكلام؟ وانت ما بتزهقش من عمايلك دي؟ فيها ايه يعني لما لمياء رجعت لعقلها وقالت لك انسى اللي بينك وبينها وانساها نهائي؟ لمياء قالت لي كده لانها يأست من ان جوزها يطلقها، مش لانها بتحبه هو وبتكرهني انا. طب ما تريح نفسك وريحها وانساها زي ما قالت لك. وتعذب بقيت عمري بحبها؟ لا، انا لازم ارجع حقي وبايدي. الله، انت رايح على فين؟ تعالى هنا. سيبيني يا امي، سيبيني. يا شريف، يا شريف. فندم، انت فايز عويس؟ ايوه انا فايز عويس. وحضرتك؟ شريف صبحي. اهلا وسهلا. نعم، طلق مراتك لو سمحت. ايه بتقول؟ ايه؟ بقول لك طلقها لاني بحبها وهي بتحبني من قبل ما تعرفك. انت عبيط ولا شكلك كده؟ احفظ لسانك ومفيش داعي للغلط، ويلا طلقها. اطلق مين يا مجنون انت؟ امشي من قدامي لسيح دمك دلوقتي. لو راجل اعملها. انت بتستفزني. فايز، ايه يا فايز؟ شريف؟ الأستاذ جاي يطلب إيدك مني. امشي يا شريف من هنا أرجوك. قبل ما امشي لازم تعرفي إنه لو ما طلقتيش أنا هقتلك وقت لنفسي. واقفين ليه يا أخوانا؟ يلا كل واحد يتفضل على شقته. لو كنت قلتيلي إن في قصة حب بينك وبينه كنت طلقتك. أنا كل اللي بيني وبينه انتهى يوم ما اتجوزتك، ومعرفش هو طلع لي منين وإزاي عارف عنواني. عموما أنا مش هطلقك، لكن هقتلك علشان لا تعيشي معايا ولا تتجوزيني. عملت ايه عشان تيجوا البيت تقبضوا عليا؟ عاوز تفهمني انك ما قتلتش لمياء مرات فايز عويس؟ يا لهوي، انت عملتها يا شريف؟ عملت ايه بس يا امي؟ انت مش فاهمه حاجه. طب انا مش فاهم، هي كمان مش فاهمه؟ اتفضل قدامي. ادي اخره الجنان يا شريف، ادي اخرته. سيادة الوكيل، أنا ما قتلتهاش. تنكر انك هددت جوزها بقتلها لو ما طلقهاش؟ لا ما انكرش، والجيران كمان كانوا واقفين وسموه هو بيهددني. لو سمحت ما تتكلمش الا لما اسمح لك بالكلام. انا لما هددتك قلت لك لو ما طلقتهاش هقتلها واقتل نفسي، وانا ما قتلتش نفسي. كونك ما تقتلش نفسك ده دليل على براءتك يا شريف؟ ايوه دليل، وغير كده انا فعلا ما قتلتهاش. وبعدين مش يمكن هو اللي قتلها؟ اقتل مراتي ام ولادي علشان واحد مجنون زيك؟ ما تقولش مجنون ولا كلمه. قررنا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. جابك دلوقتي يا مرسي؟ جاي ياخد منك الذهب والمجوهرات عشان اخفيهم لحد ما تنتهي القضيه. خايف عليا؟ خايف عليك وعلى نفس لوزة، دي جنايه قتل، واول ما هيفكروا فيكي، وبعدين هيقبضوا عليك ويلاقوا الذهب والمجوهرات وتروحي الداهيه. ما انا عامله حسابي ودفناهم تحت ارضيه الحمام. هيوصلوا لهم يا مجنونه. على هنا رايح فين؟ انا داخل الحمام اطلع الذهب والمجوهرات. بصراحه بقى خايفه منك، لا تهف الذهب والمجوهرات، وبصراحه كمان كفايه عليك يا اخويا الالوفات والدولارات اللي اخدتهم. خلاص خلاص يا لوزه، خلي الذهب والمجوهرات عندك. بس لو تفشتي لا شفتك ولا عرفك، ولو دخلت السجن ما تندميش حلوه ان انا اتجوزت غيرك. ليه؟ هو انا هدخل السجن لوحدي؟ دي فيها اعدام السجن لوزه، ولو عاوزه تجريني معاكي وماله، ما يضرش. طب انا هدي لك الذهب والمجوهرات، بس ما تتصرفش فيهم الا لما اقول لك. اتفقنا لوزة. ابراهيم خد اختك نسمة وادخلوا اوضتكم. اتأكدت حضرتك من الولاد ان شريف هو اللي قتلها؟ ولادك بيقولوا ان المتهم دخلهم اوضتهم وقفلها عليهم، وبعد كده سمعوا امهم وهي بتصرخ. ايوه ده اللي حصل، بس الجيران بيقولوا انهم ما سمعوش صريخها. شهاده ولادي اهم. في الحاله دي لازم الولاد يتعرفوا على شريف قدام وكيل النيابه. ارجوك يا ست المقدم، انا مش عاوز اعرض ولادي لموقف زي ده. غصب عنك وعني الموقف ده لازم يتم. طب الفلوس والمجوهرات والذهب اللي سرقهم؟ هبلغ النيابة علشان تضيف جنحة السرقة لجناية القتل. أخذنا بشهادة فايز وولاده والجيران، يبقى شريف قتل لمياء عشان بيحبها، ولما تأكد إنها مش هتتطلق ولا هتتجوزه. تمام. في الحالة دي في احتمالين لاختفاء الفلوس والذهب والمجوهرات. الاحتمال الأول إن فايز أخفاهم عشان تبقى تهمة شريف سرقة مقترنة بقتل وياخد حكم مشدد. والاحتمال الثاني إن الذهب والمجوهرات والفلوس سرقهم اللي قتل لمياء، وده أكيد غير شريف، ولازم نحط في اعتبارنا لوزة الشغالة. يبقى لازم نفتش بيت لوزة وبيت شريف. كده يبقى اتفقنا. الصاغة يا مرسي. لباز يعني حضرتك مين؟ أنا المقدم محي الدين إبراهيم رئيس المباحث. أحلف لك بإيه سعادة الوكيل، إحنا مالناش دعوة بحكاية القتل دي. باشا احنا سرقنا وبس. سرقنا بعد القتل؟ والله يا بيه طب ما تفهموني السرقه دي تمت ازاي وامتى؟ اليوم اللي اتقتلت فيه الست لاميا كنت انا اجازه. ومرسي كان متفق معايا يروح الشقه في اليوم ده ويهف اللي فيها. رحت ساعدت الباشا لقيتها خلصانه مقتوله يعني. قلت ما بدهاش، خدت علبه المجوهرات باللي فيها وقلت افكيك. ولولا مرسي طقت في نافوخه يبيع الذهب ما كانش اتقبض عليه، ولا كنت وقفت الوقفه دي قدام سعادتك. اكتب يا حسين، قررنا حبس كل منهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ويفرج عن المتهم شريف صبحي لعدم كفاية الأدلة. عاوز اعرف ازاي النيابه تفرج عن شريف. النيابه افرجت عنه لان لوزا ومرسي اعترفوا بالسرقه، وافرجت عن شريف لعدم كفايه الادله. امال مين اللي قتل مراتي؟ ده اللي هتعرفه بعدين. النيابة صممت تستجوب ولادك في مواجهتك بعد استجواب الشرطة عشان تسمع منهم الكلام اللي قالوه دلوقتي. ولادي صغيرين ومش فاهمين حاجة. أمال اتمسكت بشهادتهم ليه ضد شريف؟ عارف أنا ليه أفرجت عن شريف؟ لا ما أعرفش. عشان تغلط غلطتك وتبلغ ولادك إن البوليس ساب شريف، وتضغط عليهم وترهبهم عشان يتمسكوا بالكلام اللي انت حفظته لهم. انا ما حفظتش حد، هم اللي شافوا بعينيهم شريف يقتل امهم. شافوه ازاي وانت قلت انت والاولاد في المره الاولانيه انه قفل عليهم باب اوضتهم وبعد كده قتلها؟ انا لا يمكن اقتل مراتي. طب والسكينه اللي لقيناها في اوضه اولادك وخبير البصمات اللي اكد ان بصماتك عليها؟ كنت فاكرنا مش هنفتش اوضتهم لانها تخصهم. للاسف ذكائك خانك. انتوا لقيتوها فين؟ ما قلت لك في اوضه ولادك، وابراهيم ابنك دلنا عليها. انتوا رحتوا البيت في عدم وجودي؟ ازاي ولادي ما قالوليش؟ لان احنا طلبنا منهم ومن جدتهم اللي حضرت التفتيش ما يجيبوش سيره لاي حد، خصوصا انت. لسه مصمم انك ما قتلتهاش؟ لكل ما سبق تناشد النيابة عدالتكم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. الحكم آخر الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فايز عويس بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحضوريا على كل من مرسي الطاير ولوزة حسنين بالحبس لمدة 3 سنوات نظير ما نسب إلى كل منهما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات بهي الدين فرحات، أيمن الخشاب، محاسن عبد اللطيف، أحمد يحيى، عرفة عبد الرسول، سامية جمال، محمد يحيى، مبروك عبد العزيز، وأيمن يحيى. الهندسة الصوتية محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.